فلهذا قال وإليه ترجعون فيجازيكم بأعمالكم. قال ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر، وخصوصا الأسباب التي تترك بها أوامر الله. وفيها الآية العظيمة بإحياء الموتى أعيانا في هذه الدار، وفيها أيضا الأمر بالقتال والنفقة في سبيل الله، وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه من تسميته قرضا ومضاعفته، وأن الله يقبض ويبسط وإليه يرجعون. كما بين المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه الآيات الكريمة، ألم تر الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. بين الله عز وجل حال هؤلاء من اليهود الذين بين الله تبارك وتعالى حالهم عندما فروا من قدر الله عز وجل خائفين من الموت، فهم خرجوا يطلبون الحياة، ومعلوم أنهم أحرص الناس على حياة، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولذلك فإنهم فروا من ديارهم يبتغون الخلاص من الموت، ويظنون أن حذرهم هذا ينجيهم من قدر الله عز وجل. ومعلوم أن قدر الله تبارك وتعالى لا يرد، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء خارج مشيئته سبحانه وتعالى، إذ أن له المشيئة المطلقة والإرادة التامة التي لا يمكن أن يفلت منها العبد أو أن يخرج منها. فهؤلاء الناس خرجوا من ديارهم ظنا منهم أن خروجهم من الديار ينجيهم من الآفات ومن الموت، ثم إنهم لما فعلوا ذلك أماتهم الله عز وجل ميتة واحدة عن بكرة أبيهم ولم يبق منهم أحد. ثم إنه يذكر أن في بعض الآثار أن نبيا لهم دعا لهم فأحياهم الله بعد موتهم، والله عز وجل هو القادر على أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فهؤلاء لا يؤمنون أن الحذر لا ينجي من القدر، وأنه إذا حان القدر تخلفت الأسباب ولم تعد تجدي، مع أن عمل الأسباب مشروع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن إذا حان القدر فإنه لا تنفع الأسباب. ولكن إذا حم القضاء على امرئ فليس له بر يقيه ولا بحر، فأقدار الله نافذة لا ينجي منها حذر ولا ينجي منها سبب، ولا يمكن لعبد أن يفلت منها أو أن يخرج عنها، لأن ذلك كله قد كتبه الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فالقدر أمر مفروغ منه، قد شاءه الله وقدره، ولا يمكن لعبد أن يفلت منه أو أن يخرج عنه، ولكن هذا لا يتعارض مع فعل الأسباب المشروعة. وانظر إلى موقف أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما انتشر الطاعون بأرض الشام، وكان عمر قد أقبل ليرى هذا الفتح العظيم الذي من الله به على المسلمين، وهو هزيمة الروم وفتح الشام. فلما أقبل أخبر أن الطاعون قد وقع في الشام، فاستشار من معه من المهاجرين والأنصار، فاختلفوا منهم من يرى القدوم وأن ذلك لا ينبغي وأنه لا ينبغي الفرار من قدر الله، ومنهم من يرى الرجوع بالمسلمين. ولما قال أبو عبيدة رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه أتفر من أقدار الله؟ قال نفر من أقدار الله إلى أقدار الله. فاتخاذ الأسباب أيضا قدر من الأقدار، لكنه لا ينجي ولا ينفع إذا قدر الله الأمر، لا ينفع السبب إذا قدر الله الأمر، ولكن اتخاذ الأسباب المشروعة أمر واجب محتم، ولا يجوز أن تترك الأسباب بدعوى القدر. يعني لو أن إنسان الآن جاءنا قال أنا لن أطعم طعاما ولن أشرب شرابا حتى أموت، فإن كان الله قد كتب لي حياة فإنها ستكون، فهل هذا من الإيمان في القدر؟ أبدا، هذا تواكل لا توكل، وهذا من الإلقاء بالنفس في التهلكة. والله تبارك وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذن علينا أن نتخذ الأسباب ثم أو نعتمد على الله عز وجل ثم نتخذ الأسباب التي أباحها الله عز وجل، ومنها الأكل والشرب والدواء ويعني العمل والكدح وما إلى ذلك مما يشرع للعبد أن يقوم به مع اعتماده على الله سبحانه وتعالى. والخلاصة أن الحذر لا ينجي من القدر، ومع ذلك لا بد من عمل الأسباب. قال الله موتوا ثم أحياهم، ثم بين أن إحياءه لهم فضل منه ونعمة، فضل منه ونعمة، إن الله لذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ففضل الله واسع ونعمه لا تعد وآلاؤه لا تنحصر، إن الله لذو فضل على الناس منذ أن خلقهم ومن عليهم بالحياة وتيسير الأمور والرزق وما إلى ذلك مما جعله الله عز وجل للعبد، فضلا منه ومنه، فضلا من الله ونعمة. ثم بين أن كثيرا من الناس لا يشكر هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. ومعلوم يا عبد الله أن أعظم أسباب ديمومة النعمة شكر المنعم سبحانه وتعالى على ما أولانا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن عنوان السعادة ثلاثة أمور، إذا أعطي العبد شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. هذا شأن المؤمن الحق الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك وبعد أن بين حالة هؤلاء القوم قال: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. هذا أمر بالقتال جهادا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، لا رياء ولا سمعة ولا من أجل الحصول على حطام من حطام الدنيا الزائلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له: الرجل يقاتل للذكر ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا عندما تكون راية الجهاد مرفوعة وشراعه قائم وشروطه متوافرة وموانعه ممتنعة. إذا كان كذلك فنقول جميعا حي على الجهاد وقتال الأعداء في سبيل الله. وهذا كما قلت لا بد له من ضوابط وشروط وانتفاء موانع، قد تقدم لنا كثيرا من الكلام على هذه المسألة، مسألة الجهاد وضوابطه الشرعية التي لا يكون الجهاد صحيحا إلا بها. وأما هذا الجهاد العشوائي الذي تتبعه بعض المنظمات بغير زمام ولا خطام ودون الرجوع إلى العلماء الكرام ودون الاعتماد على أدلة الشرع، وإنما كل يجيش له جيشا فيزعم أنه مجاهد، فهذا الكلام غير صحيح. وقد سبق لنا أن يعني ذكرنا هذه الشروط وتلك الموانع فارجعوا إليها. الخلاصة أن الجهاد بدون راية صحيحة ودون أن يدعو إليه الإمام وبغير إذن الوالدين وما إلى ذلك من شروط أن لا يكون هناك عهد وأن يغلب على الظن انتصار المسلمين وأن تكون المسلمين شوكة ومنعة ووجود الإخلاص لله تبارك وتعالى وحده، عند ذلك نقول جميعا حي على الجهاد. وأما بدون ذلك فإنه جهاد مزيف لا قيمة له، وهذا من الإفساد وليس من الجهاد. ولذلك قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده. وهذا كله إذا وجدت شروط انتفت الموانع. وأما الافتيات على ولي الأمر والذهاب إلى المحارق التي يحرق فيها الشباب فهذا وإن ادعى أصحابه أنه جهاد فهو ليس بجهاد، ولذلك ما استفدنا منه شيئا إلا ضياع المسلمين وتفريق كلمتهم وبعدهم عن الله. فعلينا أن نعرف الجهاد الحقيقي: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، عالم بنياتكم وعالم بما تخفون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، فيعلم إخلاصكم فيجازيكم عليه. ولما كان الجهاد عملا جليلا بهذه المثابة نبه الله تبارك وتعالى إلى أن من أراد الخير فعليه أن ينفق وعليه أن يقرض الله عز وجل. هل الله محتاج حتى يقرض؟ لا، لكن هذا القرض هو لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما الله بظلام للعبيد. فانتبه يا عبد الله إلى هذا الأجر العظيم الذي وعد الله به المجاهدين في سبيله الذين يبتغون مرضاته ويطلبون رضاه بكل ما يتقربون به سواء بالجهاد أو غيره. ومن أعظم الجهاد طلب العلم الشرعي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه كالمجاهد الذي يطلب العلم ويجتهد فيه فهو مجاهد في سبيل الله. فعلينا أن نتنبه لهذا وأن نعلم أنك عندما تقدم أو عندما تقدم على هذا الجهاد إنما تقدم عملا لنفسك، والله تبارك وتعالى يضاعف الأعمال أضعافا كثيرة، كما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة مضاعفة تبلغ 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة، كما قال الله جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. لاحظوا هذه النعم العظيمة عندما يخلص العبد لربه العمل الصالح الذي يقربه إليه فيضاعفه له أضعافا كثيرة لم تقيد. والله يقبض ويبسط، الله بيده القبض والبسط، يرزق من يشاء فضلا منه ونعمة، فهو الذي يبسط الرزق لعباده وهو الذي يضاعف لهم الأجور إذا أخلصوا له وقدموا الأعمال التي بنيت على إخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. ثم ذكر الناس بالإخلاص وأن مرجعهم إلى الله عز وجل، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب أضلش. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، السائل أمس يسأل عن نصاب الذهب والفضة. هو سيأتي، لكن نصاب الذهب والفضة نعم إذا أتيت بالمقادير نعم لمن حضر درس أمس. نعم الله إليكم. نعم ما هو طبعا معروف ثابت 86 غرام تعدل 20 دينارا، وبعض العلماء يرى أنه 84 غرام. نعم يعني بعض العلماء يرى من 84 وآخرون يرون أن 20 مثقال تعدل 86 غرام، ولعل الأحوط كما ذكر شيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيره أنها 84 غرام. نعم صلى الله إليكم. يقابلها من الفضة 2050 غرام فضة خالصة. نعم 2050 غرام من الفضة. نعم الفضة الخالصة. نعم وكم سعر الفضة؟ أحسن الله إليكم 86 غرام أمس تقوم ب 12,298 و12,000 ريال من الذهب. نعم 12,000 ريال وكم؟ 298 ريال و298 ريال. نعم مقدار النصاب الواجب إخراجه 307 ريال 307 ريال إذا بلغت. نعم. 84 جرام أو 86 جرام جرام على التقديرين. نعم. والفضة 2050 والواجب إخراجه منها 307 ريال. إيه 307 ريالات. الحقيقة أمر بسيط ولا يكلف شيئا. طبعا هذه الأسعار قابلة للتغير، قابلة للتغير. أي نعم فضل. أحسن الله إليكم. السائل يقول تقدم قبل يوم أو يومين، قبل أيام معدودة. السائل الكريم يسأل عن هل النبي صلى الله عليه وسلم أشعري أو وهابي. وأمس يأتي السائل الكريم أيضا يقول ما دام المعروف عند المسلمين أن العالم يقول في عقد الأشعري وفي خمالك وفي طريقة الجنيد السالكي، فلماذا تنتقد الأشاعرة؟ نعم. من المعلوم وفقني الله وإياكم أن مذهب السلف في أسماء الله وصفاته هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد مضى السلف على هذا إلى أن ظهرت الجهمية ثم المعتزلة ثم الكلابية ثم من قلدهم بعد ذلك. جهم صفوان أو الجعد بن درهم شيخه تلقى مقالة التعطيل، يعني نفي الأسماء والصفات، عن أبان اللاحقي، عن طالوت اليهودي الذي خاله لبيد ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كشف الله سحره وشفى نبيه وأوحى الله إلى نبيه بذلك. إذن هذه سلسلة الكذب وسلسلة الخنا. جاء بعده الجهم بن صفوان الذي بالإضافة إلى سنده الذي عن طريق الجعد فإنه التقى بالصابية وعباد الكواكب بحران وأخذ عنهم التعطيل، كما التقى بطائفة يقال لهم السمنية من الهند فأخذ عنهم عقيدة التعطيل. والسمنية أيضا هم الذين لا يؤمنون إلا بالحسيات، يعني لو قلت لهم إن هناك بلد اسمه مكة يقول لا لا نعترف به حتى نراه، فهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات وهم من عباد الأصنام. تكونت هذه الزبالة عند الجعد ابن درهم والجهم صفوان، لكن كان المسلمون آنذاك في أوج قوتهم في عهد الخلافة الأموية، فإنه لم وكانوا كلهم على الفطرة ولم يوجد التأويل في الأسماء والصفات. لذلك لما اشتهرت مقالة الجعد وأنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، أحضره الجعد بن درهم، أحضره خالد بن عبد الله القصري والي بني أمية على العراق وربطه، فلما فرغ من خطبة العيد يوم عيد الأضحى قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحن اليوم بالجعد ابن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه قربة إلى الله. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته ولأجل ذا، يعني لأجل التعطيل والتأويل، ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان شكر إذ قال إبراهيم وليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة يا قرب ذلك يا حب ذلك من أخي قرباني. ثم إن الجهم أيضا قتله سلم بن أحوز بخراسان وقضى عليه، لكن هذه العقيدة لم تنتهي، تطورت فظهرت المعتزلة بزعامة واصل بن عطاء ثم عمرو بن عبيد، ثم توالى أقطاب المعتزلة مثل ابن أبي دؤاد وبشر المريسي حتى سيطرت على الخلافة العباسية إبان خلافة المأمون والمعتصم والواثق، ثلاث خلفاء، وحصل الموقف من الإمام أحمد فسجن وعذب وضرب، وبعض العلماء قتل لأنهم نفوا القول بخلق القرآن وهي من عقائد المعتزلة، حتى ظهر عهد حتى جاء المتوكل رحمه الله تعالى وهو خليفة مصلح من خلفاء العباسيين، فرفع الحجر عن الإمام أحمد وفتح له الدروس في المسجد وتم القضاء على المعتزلة، لكن فكرهم استمر إلى يومنا هذا. في القرن الثالث ظهر أبو محمد عبد الله بن كلاب وأراد أن يطور مذهب المعتزلة. طبعا الجهمية ينكرون جميع الأسماء والصفات، والمعتزلة ينكرون ماذا؟ الصفات. جاء الكلابي وقال إن الثابتة هي سبع صفات والبقية يجب تأويلها، لأن لو أثبتناها يلزم منها مشابهة المخلوقين والعياذ بالله. وذهب ابن كلاب. ثم جاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في القرن الرابع الهجري، وكان في بداية أمره قد نشر في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي أحد زعماء المعتزلة، فهو ربيبه، فنشأ في البداية على مذهب المعتزلة واستمر على هذا 40 سنة. ثم إنه بما لديه من فكر ثاقب رأى أن عقيدة المعتزلة وهي نفي صفات الله عز وجل عقيدة غير صحيحة، فأخذ يدرس ويتنقل، فدرس مذهب ابن كلاب فقرره في بداية أمره واعتنقه. ثم إن أبا الحسن الأشعري رحمه الله تعالى بعد أن تفكر في أن عقيدة ابن كلاب ليست هي العقيدة المتفقة مع القرآن والسنة، فالصفات يجب إثباتها جميعا دون أن نفرق فنثبت سبعا ونؤول ما عداها، فقرر رحمه الله قرر الانتقال إلى مذهب من؟ أهل السنة والجماعة. هذه خلاصة التطور في العقيدة الأشعرية. الأشاعرة المتأخرون ظنوا أن ما عليه أبو الحسن الأشعري رحمه الله هو الطور الثاني عندما اعتنق عقيدة ابن كلاب، عندما اعتقد عقيدة ابن كلاب، وهذا أمر عجيب، مع أنهم يعترفون أن كتاب الإبانة عن أصول الديانة ثابت عن من؟ أبي الحسن الأشعري. وممن أثبت ذلك أحد وساطين الأشاعرة وهو ابن عساكر رحمه الله، فهو يثبت نسبة الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري، وكتابه مقالات الإسلاميين أيضا فيها رد على المتكلمين وعلى أصحاب المقالات. فالذي استقر عليه أمر أبي الحسن رحمه الله هو عقيدة السلف في إثبات جميع الأسماء والصفات دون أن نفرق بين شيء منها، يثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفي ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع نفي جميع النقائص والعيوب عن الله تبارك وتعالى. إذن الذين يسمون الآن بالأشاعرة هل هم على مذهب أبي الحسن الأشعري الذي استقر عليه أمره؟ ها؟ الجواب لا، وإنما هم على مذهب ابن كلاب، على مذهب ابن كلاب وليسوا على منهج أبي الحسن. ولذلك عندما قال ابن عاشر في منظومته في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، فإنه قد أبعد النجعة عندما قال إنه على عقيدة الأشعري في العقيدة وعلى مذهب الإمام مالك في الفقه وعلى طريقة الجنيد في السلوك، والتصوف. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، السؤال الذي يطرح نفسه، لما لا يكون على عقيدة مالك في العقيدة والفقه والسلوك؟ هل كان مالك لا يعرف العقيدة وهو قبل الأشعري بقرنين؟ عندما يترك عقيدته وهي عقيدة السلف الصالح وينتمي لعقيدة الأشعري التي تركها الأشعري نفسه وابتعد عنها، أم أنه الهوى والتعصب الذي أوقعهم في هذا البلاء؟ يعني لما لا يكون على عقيدة مالك؟ يعني الأشعري بعد 4 قرون توصل إلى عقيدة لم يعرفها الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولو قرأتم ما يقرره الإمام مالك لوجدتم أنه يخالف من يسمون أنفسهم بالأشاعرة في العقيدة جملة وتفصيلا. وخذ مثالا واحدا عن الإمام مالك، أو قبل ذلك ماذا يقول الأشعرية فيه؟ الأشعرية ماذا يقولون في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى؟ أولى وقهر وغلب. الإمام مالك ماذا يقول؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفية بدعة. طيب لماذا لا نأخذ بهذا الأقوال وهو عقيدة السلف الصالح التي ترك عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه؟ ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى هو على منهج السلف في باب الأسماء والصفات وفي سائر أمور الدين. فكيف أنا أقول آتي وأقول أنا على مذهب مالك في الفقه وأخالفه في العقيدة؟ كيف هذا؟ أو على مذهبه في الفقه وأخالفه في السلوك بأن أخترع لي طريقة معينة أسير عليها لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذن هذا البيت بيت فاسد وشروحه فاسدة في عقد الأشعري وفي قمالك وفي طريقة الجنيد السالكي. فلما لا تكون على عقيدة الأشعري وفقهه ومسلكه وهو منهج السلف الصالح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ إذن اتضح من هذا الاستعراض التاريخي المختصر أن الأئمة المتقدمين لم يؤولوا صفات الله عز وجل، وإنما كانوا يثبتونها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فلما لا نكون على طريقة مالك في السلوك وطريقته في العقيدة وطريقته في الفقه؟ طريقته في السلوك التعبد على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، طريقته في العقيدة الثبات على التوحيد بما في ذلك توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وعلى منهجه في الفقه دون تعصب للمتأخرين الذين ضيعوا الفقه المالكي كما ضيع الحنابلة الفقه الحنبلي وكما ضيع الحنفية الفقه الحنفي وكما ضيع الشافعية الفقه الشافعي، ولجأوا إلى التعصب لفقهاء متأخرين بعض أقوالهم لا تستند إلى دليل لا من قريب ولا من بعيد. أحسن الله إليكم. سؤال خير. نعم، يقول السائل الكريم يذكر بأنه من سلطنة عمان، يقول يذكر بأنه يجمع جاء معتمرا تقبل الله من الجميع وسيمكث في المدينة 3 أيام، يقول مع العلم أني أجمع بين المغرب والعشاء، هل لي أن أجمع أيضا الظهر والعصر؟ يا أخي الكريم، أنت أين تسكن؟ ألست تسكن بجوار المسجد النبوي؟ ذكر بأنه يصلي المغرب مع الإمام في المسجد النبوي ثم يصلي 2 ركعة بعدها. هذا خطأ جسيم. حتى المسافر الذي يجوز له القصر، طبعا الجمع يجوز في حال السير في حال المسير، أما إذا أقمت في بلد معين فإنك لو كنت مسافرا فإنك لا تجمع، ولكن لك أن تقصر. وقد أكد العلماء ونصوا على أن من كان بجواره مسجد حتى ولو كان من أهل القصر فإنه لا يقصر، وإنما يجب عليه أن يصلي جماعة مع الإمام في المسجد. فما الذي يحرمك من أن تصلي في المسجد النبوي وتصلي كل فرض في وقته. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. فطريقتك هذه خاطئة، طريقتك هذه خاطئة. ما دمت في المسجد أو بجوار المسجد فصل المغرب في المسجد مع الإمام، وصل العشاء مع الإمام أيضا في المسجد. وإياك أن تقصر، وإياك أن تصلي وحدك لتقصر أبدا. نعم، لو كنت بعيدا عن المسجد لك أن تقصر، لكن بدون جمع أيضا لك أن تقصر، لكن لا، ليس لك أن تجمع، ليس لك أن تجمع. الجمع رخصة والقصر عزيمة. فالقصر إذا كنت بعيدا عن المسجد والذهاب إليه يكلفك يعني أكثر من كيلو 2 كيلو وليست عندك مواصلات، فهنا لا بأس أن تقصر، لكن الرباعية، لكنك تصلي كل صلاة في وقتها ما دمت مقيما في البلد المعين، إنما تجمع إذا جد بك السير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درس الليلة بعد المغرب إن شاء الله في الحلقة الأولى بين حصوتين إن شاء الله تعالى في منار السبيل بإذن الله تعالى.